القاهرة تقدم خرج ولم يعد. خرج ولم يعد ومجاشي. خرج ولم يعد بس عنه من استغناشي. خرج ولم يعد الفنانة قديرة سوسن بدر. كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. كل سنة وانت طيبة، الله أكرم، ورمضان سعيد على المصريين وعلى الأمة العربية كلها يا رب. مسكين في إيدين بعض وكتف بكتف ورا قيادتنا الرشيدة الحكيمة المصرية الوطنية. إن شاء الله بكرة أحلى بإذن الله يا رب. رمضان كريم، الله أكرم. الفنانة قديرة سوسن بدر، أحيانا الإنسان بيبقى في حياته أشخاص بتخرج من حياته غصب عنه بيندم عليها، وأشخاص بيخرجها بإيده. نبتدي مين الشخصية اللي انت خرجتيها من حياتك بإيدك وقلت يلا خرج ولم يعد ومش هترجع تاني؟ المنافق، الكذاب، المحترمنيش، سواء على فكرة كان صديق أو صديقة أو حالة خاصة أو حالة عامة، حد اشتغلتي معاه. دول اللي أنا على العموم يعني كل فترة كده بحب أروح مغربلة يعني صادفتيهم في حياتك؟ طبعا، هو في حد ما صادفهمش في الجانب العملي والجانب الشخصي؟ طبعا طبعا بالتأكيد يعني. بس أنا يعني سبحان الله، هو من عند ربنا مش أنا اللي عاملاه. إن بتكملي، أنا من النوع اللي بكمل خلاص. دي بتبقى صفحة وتقفلت، ما بقفش عندها وما بفتكرهاش. الفنانة قديرة سوسن بدر، إيه المشروع أو العمل الفني اللي كان في حياتك وقلتي يلا خرج ولم يعد ومش عايزة يعود تاني؟ كتير. بس أنا هقولك برضو على حاجة، يعني إيه، الندم مش حلو. أفضل من أني أندم أو أنك تندمي أو أن أي حد يندم على حاجة أحبطته ما كانتش قد أحلامه فيها، إنه يتعلم منها درس إني ما عملش كده تاني. هي وجهة نظر. أيوة. فبتتعلمي منها. يعني أنا بتعلم إن أنا أوسع وجهة نظري شوية، إن أنا أسمع للناس أكتر، إن أنا أصدق أحيانا الناس أكتر. يعني أحيانا بيبقى في عمل فني وابتديتيه مثلا وللأسف خرج ولم يعد ومش عارفة إيه اللي خرجه من حياتي. إزاي بيبقى حاجات كتير؟ ما هو العمل الفني ده ما هوش تمثيلي أنا بس، ما هوش شغلي أنا بس، ده في مليون ألف حاجة تانية غير تمثيلي أنا أو تمثيل زمايلي بس. الحاجات دي كلها، الفروع دي كلها هي اللي بتكون في الآخر العمل الفني. فممكن يبقى إحنا أنا وإنتي كان شغلنا حلو، بس حد تاني ما كانش شغله كويس. خلاص حصل بقى وإحنا رجلنا في الخيل. ما عرفتش تتراجعي. مالهاش حل يا أختي، مالهاش حل. طب ايه المشروع اللي انت اقدمتي عليه، مشروع مش عمل فني، مشروع حاولت تعمليه وتراجعتي قلت لا ده خرج ولم يعد ومش عايزاه؟ بصي، عادة المشاريع اللي فيها بيزنس قوي، تجارة يعني وفلوس مش عارفة ايه، انا ممكن حد يجي يكلمني فيها، واحدة صاحبتي، واحد قريبي مش عارفة، حاجات كده. لكن انا مش بمل لها قوي لان مش عقلي، مش انا. يعني لو قلتي لي مثلا تعالي نعمل حضانة اطفال، اقول لك انا بحب الاطفال جدا. يعني لو ما كنتش ممثلة كنت هبقى مدرسة اطفال. ده ممكن اعمله. لكن بيزنس بقى وتجارة واقعد اعصر مخي في ارقام وحاجات كده، لا لا ما تلاقيش. في نهاية اللقاء الفنانة القديرة سوسن بدر، ايه الحاجات او الاشخاص او الاشياء اللي في مصر وعايزها تختفي ونقول خرجت ولم تعد ومش عايزينها ترجع؟ طب ما تيجي نتكلم على زمان، نقول ايه اللي احنا كنا، اللي كان موجود زمان واحنا عايزينه دلوقتي. طيب. عايزين ناكل من صنع ايدينا، عايزين نلبس من مصانعنا، مش عايزين نلبس مستورد. ما تيجوا نضحك في وش بعض، ما تيجوا نفطر مع بعض في رمضان من غير ما تعرف اسمي واعرف اسمك. ما تيجي لما حد فينا يخبط في التاني في الشارع يطبطب عليه، يمكن هو اللي سرحان ومش واخد باله، مش انا اللي قصدي ان انا اخبطه. ما تيجوا نطيب خاطر بعض، ما تيجوا نحسن الظن بربنا وببعض وبقيادتنا وببلدنا وبكره. لا، تعالوا كل واحد فينا، خصوصا من جيلي واللي اصغر شويه واللي اصغر شويه، بلاش الجيل الحديث قوي اللي ما لحقناش في الحياه دي. تعالوا احنا نعلمهم يعني ايه الانتماء، يعني ايه حب الوطن، يعني ايه نحيي العلم، يعني ايه في رمضان نقف البلكونات نشد الخيوط اللي فيها فوانيس لبعض. تعالوا نعمل الحاجات دي كلها. انا نفسي يبقى هو ده مشروعنا الانساني وحلمنا الانساني الفتره اللي جايه. هي دي سوسن بدر المصرية الأصيلة. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة وكل المصريين طيبين. مفيش حاجة بتدوم ليها أو ملهاش لزوم. خرج ولم يعد مع منى بطاح.